خيرا فسيحمد الله، ومن وجد منهم غير ذلك فسيندم ولا تمندم، ومن وجد غير ذلك فسيندم ولا تمندم. وكلا المعنيين صحيح، فالأول محله الدنيا والثاني محله إيش؟ الآخرة. فالأول محله الدنيا والآخر محله الآخرة. نعم.